استغاثة بغير الله تعالى هذا أصل شرك العالم. وبين المقيم رحمه تعالى في كلام النفيس في مواضع عديدة في الداء والدواء وفي إغاثة اللهفان وفي المدارج مدارج السالكين في مواضع ثلاث أفاض فيما يتعلق ببيان الشرك فيلزم الرجوع إليه. قال بل هو أصل شرك العالم، ولكن كما قال بعض السلف من جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له، يعني هكذا من رأسه يظن أن هذا يشفع، حينئذ كأن الشفاعة بيده، كأنه هو صاحب الشفاعة، يختار هذا الولي هذا المعبود هذا القبر إلى آخره، حينئذ يكون ماذا؟ يكون جانيا على نفسه متحكما في الرب جل وعلا. ولذلك عامله الله تعالى بنقيض قصده، هو رجى الشفاعة من هذا الولي، حينئذ لن يكون شفيعا له، لن يكون شفيعا له، بل لن يكون من أهل الجنة أصلا. لماذا؟ لأنه مات على شركه، إن مات على شركه. ولذلك قال كما قال بعض السلف من جهل المشرك، من جهله يعني مما يدل على جهله، هو جاهل أصلا، كل مشرك هو جاهل، وكل عاص فهو جاهل، لا إشكال، لا تنافي بين أن يقال مشرك ويقال ماذا؟ جاهل، بل كل كافر فهو جاهل، وكل يهودي فهو جاهل، وكل نصراني فهو جاهل، وكل منافق فهو جاهل، لا يتنافى وصف الجهل مع إثبات الكفر، هذا عند أهل السنة والجماعة. ومن قال بأن المشرك يعذر به بالجهل لكونه يقول لا إله إلا الله، حينئذ يكون معذورا، حينئذ جعل الجهل مانعا من تنزيل الحكم عليه والاسم كذلك، حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون مشركا، بل هو مسلم باق على إسلامه. لزمه ماذا؟ ما دام أن الجهل جعله مانعا من تنزيل الاسم والحكم، لزمه أن يقول ذلك في كل يهودي ونصراني، لأنه جاهل، جاهل أو لا؟ جاهل، هو يجهل، قد يكون ما بلغه الإسلام، ما علم بشيء، أو بلغه مشوشا، حينئذ نقول ماذا؟ هذا في الدنيا ما حكمه؟ ما حكمه؟ أجيب، ها؟ كافر على الصحيح أو بالإجماع؟ بالإجماع لا خلاف فيه، من قال على الصحيح كفر، من كفره على الصحيح، قال على الصحيح على الراجح كفر، تدعى الإسلام، لماذا؟ لأنه مكذب، إجماع قطعي. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن اليهود كفار جملة وتفصيلا، كيف جملة وتفصيلا؟ لأن لن يقول جملة نعم، يقول اليهود كفار، لكن فلان ها جورج ونحوه هذا كافر أو لا، هذا ينازع فيه، يقول لا هذا جاهل، هؤلاء كفار، هؤلاء أشد كفرا من اليهود، ومن قال كذلك في النصارى فهم أشد كفرا من النصارى. تبين هذا، هذه الدعوة صارت الآن يروج لها في الباطن أن اليهود والنصارى باعتبار الجنس باعتبارهم كجماعة اليهود كفار، صار ماذا؟ صار كقول السلف كما يزعمون، من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ثم إذا جاء في العين نظروا، لابد من تحقق شروط اتفاق موانع، قالوا اليهود إذن كفار لأن الله تعالى كفرهم في القرآن، من أجل أن يوازن بين ماذا؟ بين تكفير الله تعالى وبين قاعدة تحقق شروط انتفاء الموانع، فيطلق الكفر كما أطلقه الله عز وجل، لأن لا تقول ماذا؟ كذبت القرآن، قل لا أنا ما كذبت القرآن، أنا قلت اليهود كفار وقول النصارى كفار والمجوس كفار، لكن بعينه ما جاء التنصيص عليه، ما جاء في القرآن أوباما كافر، جاء تحفظون آية تحفظون حديثا، ما جاء أليس كذلك؟ إذن هذا العين أنفي عنه ماذا؟ الكفر العيني، مع كونه نصرانيا قد وقع في الكفر، فوقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، ولا نحكم بذلك حتى تتحقق شروط في الموانع، ومنها العلم، والعلم هنا منتفي، والجهل مانع وقد تحقق فارتفع ماذا؟ الوصول، هكذا يقررون، هؤلاء كفار ليس النصارى، هؤلاء الذين يقررون هذا التقرير كفار مرتدون عن الإسلام، كبيرا كان أم صغيرا، لو لم تكفره أو شككت أنت بكفره أنت أولى بي بالكفر منه. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن لا إله إلا الله لا تكفي، بل لابد من الإخلاص. المنافقون كفار فقالوا لا إله إلا الله، إذن يجتمع معنا، هذا بحثنا، يجتمع معنا الشرك والجهل، ولا يكون الجهل مانعا من تنزيل الوصف الذي هو الاسم، ومن تنزيل الحكم الذي يترتب عليه في الدنيا والآخرة. كلام أهل العلم فيما يتعلق به بأهل الفترة قد يؤخذ هذا الكلام حجة كلامهم في الآخرة وليس لهم كلام فيما يتعلق به بالدنيا، وهم يبحثون في ماذا؟ في الدنيا. يعني في الدنيا ليس عندنا إلا مؤمن أو كافر، هذا الذي لم يبلغه رسول ولم تبلغه حجة ما حكمه؟ إذا لم يكن موحدا فهو كافر، إذا لم يكن موحدا فهو كافر، حينئذ نحكم عليه في الدنيا بماذا؟ بالكفر والشرك. وحكى ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. شأنه في الآخرة هل يمتحن أو لا يمتحن؟ هذه مسألة أخرى. ولذلك لما سووا بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي حينئذ وقعوا في ضلال، وإلا ثم فرق بين الحكمين. نقل ابن القيم رحمه الله تعالى الإجماع على أن الخلاف في أهل الفترة ليس في الدنيا. ولذلك لو وجد من لم تبلغه الدعوة، وصلت إلى قرية وظهر لك ماذا؟ أنه لم يسمعوا بالإسلام أصلا، وما رأوا لا قرآنا ولا من يبلغهم القرآن، حينئذ يقول هؤلاء لم تبلغهم دعوة، لم تبلغهم دعوة. وجدتهم أمواتا، ما حكمهم؟ كفار، لا يقبرون مع المسلمين، لا يذهب بهم إلى مقابر المسلمين. إذا وجد عندهم مال لا يورثون، كذلك لا يورثون. وأما حكمهم في الآخرة هو الذي يقال بأنه ماذا؟ لا نحكم عليهم به بنار بأعيانهم إلا إذا دل الدليل، وهنا لم يدل الدليل بل جاء بيان بكونهم يمتحنون إلى آخر كلامهم في هذا المقام.